أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، متى كانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام ضائعة؟ متى كانت لاهية؟ متى كانت اهتماماتها هوايات؟ متى كان ليلها ضياء ونهارها تفلت على منهج الله؟ متى كنا نجعل الفن هواية، ونجعل الكرة مهمة، ونجعل الرسم مبدأ؟ متى كان سقطة الناس نجوما، ونجومها مطاردين مبعدين؟ يوما انطمست معالم إياك نعبد وإياك نستعين. أيها المؤمنون، يا دولة الحق ويا عصبة الرسول محمد، أيها المؤمنون، يا دولة الحق ويا عصبة الرسول محمد، بثكم ربكم شعاعاً من الفجر على رغم من طغى وتمرد. فاسمعوا قصة الوفاء ببدر، صاغها من يريد إياك نعبد. جنة الله بشرت بكرام، يقرع الباب بالتحية أحمد. يا معالي، يا فجر، يا تاريخ، يا كل مسلم، يا موحد، يا بطولاتنا، إذا الكفر ألقى بكلاليله وأرغى وأزبد، اقرأوا سيرة الرسول فنور كل أنفاسه ودر وعسجد. محمد عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. عنوان هذه الخطبة رجال من الجنة. كان أجدادنا رجالا يحبون الجنة فدخلوا الجنة، فلما أتى خلف من بعدهم تنكروا للجنة فما أحبوا طريقها، وقالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فما باعوا سلعة الله، وما شروا منه السلعة، وما قدموا أرواحهم. خلق الله الجنة فقال تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون. فخلق لها خلقا، قال أريد أن تدخلوا الجنة. قالوا ما الثمن؟ قال أرواحكم. قالوا أين ميدان البيع وسوق الشراء؟ قال المعركة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فأنزل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وأنزل الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وأنزل الله، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. المبادئ لا تقوم إلا على رجال، والمبادئ لا تزرع إلا في دماء. ولذلك كان معلمنا عليه الصلاة والسلام شجاعا بما تعنيه كلمة الشجاعة، كلمة الشجاعة من كل معنى. وجاء أصحابه شجعانا، أبو بكر صديق، وعمر قتيل، وعثمان ذبيح، وعلي يدرج بدمائه قتل من أصحابه 80%. يقول عليه الصلاة والسلام قبل معركة أحد بيوم واحد على المنبر: والذي نفسي بيده ما من قتيل يقتل في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم قتل في الدنيا، الريح ريح الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وفي حديث آخر أن الله يقول للشهداء يوم القيامة: من قتلكم؟ قالوا: أعداؤك. قال: فيما قتلتم؟ قالوا: فيك. قال: غفرت لكم. اليوم أريد أن أطوف معكم بيوم أحد تطوافة تحيي القلب لنرى كيف كان أجدادنا وكيف أصبحنا، ماذا قدمنا للإسلام، أين شهداؤنا، أين بطولاتنا، أين أثرنا في نشر هذا الدين، أين الدماء، أين الأموال، أين السهر، أين الفداء، أين التضحية؟ لا شيء. وقف عليه الصلاة والسلام على منبره قبل أن تبدأ معركة أحد بيوم، فاستثار الناس وأعلن القتال على أبي سفيان وعلى المشركين، وأخبر بما فعل المشركون من اعتداءاتهم المتكررة على المدينة، ثم استشار أصحابه فقال: ما ترون أيها الناس، أنقاتلهم في الطرقات أم نخرج إليهم إلى جبل أحد؟ فأما كبار الناس فقالوا: يا رسول الله، بل نبقى مكاننا في طرقاتنا وفي بيوتنا وفي منازلنا، فإذا دخلوا علينا قاتلناهم. فوافقهم، ولما انتهى الكلام خرج زمردة من أصحابه وشبابه 80 شابا، فلبسوا السيوف وأخذوا الخوذات على الرؤوس، وأتوا ينشدون خارج المسجد بصوت مرتفع: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ثم هتف شاب منهم في 20 من عمره فقال: يا رسول الله، اخرج بنا الى احد، لا تحرمنا دخول الجنة، والله اني ادخل الجنة. ووقف عليه الصلاة والسلام على المنبر يسمع القول الحار ويسمع النشيد الخالد، فتهتز كل شعرة من جسمه، وتحتل كل قطرة من دمائه، ويعلن أن الجنة قد فتحت أبوابها، وأن الله قد تجلى لعباده، فيقول لهذا البطل الشاب: بما تدخل الجنة؟ أين شبابنا في 20؟ جمع الطوابع، استماع الأغنيات، هوايات المراسلة، تشجيع النوادي، السهرات في المقاهي، السفر إلى الخارج، التزلج على الكلب، تربية الحمام، الصيد بالصقور في الصحراء في الفصول الربيعية، هؤلاء شبابنا. قال: بما تدخل الجنة؟ قال: باثنتين، بأني أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام دمعا سخيا ساخنا، ورفع يديه وقال: إن تصدق الله يصدق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. وخرج عليه الصلاة والسلام إلى المعركة، وبدأت معركة أحد. وقبل المعركة بساعة سل عليه الصلاة والسلام سيفه، قال: من يأخذ هذا السيف؟ قال الناس: نحن جميعا نأخذه. قال: من يأخذه بحقه؟ قال أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن تضرب به في الكفار حتى ينحني. هل سمعتم بسيف ينحني من الضرب بكف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأخذه فقال وهو يرتجد: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالنخل لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيون أضرب بسيف الله والرسول. فضرب به حتى انحنى ورده منحنيا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وظهرت البطولات وفتحت أبواب الجنة وشاركت الملائكة واندفعت أبواب السماء بكتائب يقودها جبريل، ونزل على جبل أحد وأصبحت القيادة المشتركة بين جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام. بل قال أهل العلم القائد الأعلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبدأ أصحابه عليه الصلاة والسلام يقدمون تضحيات ما سمع التاريخ بمثلها. لا والله، لا في التاريخ النصراني ولا اليهودي ولا الشيوعي ولا قبل التاريخ ولا بعد التاريخ ولا في الجاهلية ولا في الإسلام أن سمعنا برجل قدم شجاعة كشجاعتهم ذاك اليوم. لماذا؟ لأنها إما حياة وإما موت، إما أن يزال الدين من على وجه الأرض أو أن ينتصر الحق. وسوف أعرض نماذج من شباب الله الذين دخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. وقف عبد الله بن جحش قبل المعركة لما رأى السيوف تطيح بالرؤوس والرماح تلعب بالأكتاف، قال: يا رب، أسألك هذا اليوم أن تلاقي بيني وبين عدو لك شديد حرجه، قوي بأسه، كافر بك فيقتلني، ثم يبقر بطني ويجدع أنفي ويفقع عيني ويقطع أذني، فألقاك يا رب بهذه الصورة، فإذا قلت لي يوم القيامة لما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب. وقاتلت معنا الأملاك في أحد تحت العجاجة ماحاد ومن كشفوا سعد وسلمان، والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا، في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. واندفع مصعب بن عمير بالعلم وحمل الراية واستبسل استبسالا ما سمع الدهر بمثله، فضرب 80 ضربة وقطع بجانب العلم. ثم اندفع قتادة بن النعمان وواصل المسير فضربه كافر فأسقط عينه اليمنى حتى أصبحت معلقة على خده بعرق واحد، فأتى إلى القائد العظيم عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم في الصف الأول مسكنا بالجراح، فقال: يا رسول الله، عيني، أما تنظر عيني؟ قال: اذن مني. فدنا منه فرد عينه بيده وقال: بسم الله، فعادت أجمل من الأخرى. ومن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فصارت على حسن لأحسن حالها، فيا حسن من عين ويا حسن من رد. وتقدم سعد بن الربيع وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل المشركون وأبرأ إليك مما صنع من انهزم من المسلمين. فقاتل فقتل فاندفع دمه يدغف دغفا في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: أين سعد بن الربيع؟ قالوا: لا ندري يا رسول الله. قال: يا زيد بن ثابت، اذهب والتمس سعد بن الربيع. قال زيد: فأتيت فإذا هو في حفرة ودمه قد غطاه في الحفرة، وأصبح في الرمق الأخير مودعا الدنيا مستقبلا الآخرة، وهو يطل على حياة جديدة وعلى قصور وعلى أنهار وعلى أزهار وعلى مكالمة الله. قال: كيفك يا سعد؟ قال: أبلغ رسول الله السلام وقل جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، نشهد أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم تبسم ومات. ثم تقدم أنس بن النضر ففتك فتكا عجيبا في الصفوف، فلما ضرب سال دمه وقال إليك عني يا سعد، والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. وسار الصوت في المدينة وارتفع صياح النساء، وأصبحت الغارة تشن من قرب عاصمته عليه الصلاة والسلام، والملائكة السماء والأرض مستبكة بين الكفر والإيمان، إما سعادة ونصر وإلا سحق وإبادة. فزار حنظلة شاب من المدينة لما سمع الصوت وهو جنب، فاخترط سيفه بلا غم، فذهب فقاتل فقتل في سبيل الله. فرفعته الملائكة، رفعته في السماء والرسول عليه الصلاة والسلام يتابع جثمانه وتنهل دموعه على عينيه ويقول والذي نفسي بيده إني أرى حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض في صحاف الذهب بماء المزن. سألوه فيما قتل؟ قالوا في الله. قال ولم تغسله الملائكة؟ قال أهله ما تجربا. وتقدم حمزة رضي الله عنه فقتل 7 من القادة، ثم أسخن بالجراح ورمي بحربه فلقي الله. فوقف عليه الصلاة والسلام على حمزة وعلى الشهداء وقال لحمزة وقد راه مقطعا أمامه، والذي نفسي بيده لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف، والذي نفسي بيده لئن ضجرت منهم لأمثلن منهم 70. ثم قال أنتم شهداء والله شهيد وأنا على ذلك شهيد. وهو شهيد عليه الصلاة والسلام أنهم شهداء. ثم أتى عبد الله بن عمرو الأنصاري فقاتل فقتل فقطع إربا إربا، فبكى ابنه فقال عليه الصلاة والسلام لابنه ابكي أو لا تبكي، والذي نفسي بيده ما زالت الملائكة تظل أباك بأجنحتها حتى رفعت. والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. فقال ثمن، قال أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. فتمن، قال أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال إني قد أحللت عليك رضواني لا أسخط عليك أبدا. وارتفعت أرواح الشهداء وقتل 70، وسال دمه عليه الصلاة والسلام على جبينه، ودخل المغفر في رأسه، وانكسرت رباعيته، وأسخن بالجراح حتى سقط على الأرض. فأتى والد أبي سعيد قال يا رسول الله أسألك بالله أن تأذني أن أمص وأن أمج دمك، وهو الدم الذي يسيل منه لينظف الجراح. فتقدم فمص الدم فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ولما انتهت المعركة وقف عليه الصلاة والسلام ودمه يغلي على حمزة وعلى إخوانه من الشهداء متأثرا مجروحا، ولكن يعلم أن مبدأه سوف ينتصر وسوف يبقى والعاقبة للمتقين. قال صفوا ورائي لأثني على ربي. قال بعض الفضلاء الله أكبر، تثني على ربك وأنت جريح؟ نعم. تثني على ربك وأنت مصاب؟ نعم. تثني على ربك وقد قتل أصحابك؟ نعم. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذه بطولات أهل الجنة، وهم سلفكم الصالح، وهم والله الذين نصروا هذا الدين ورفعوه في معالم الدنيا ونشروه في بقاع الأرض لم يقدموا عليه مالا ولا أهلا ولا ولدا. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمأه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم حبوا إلى الموت يستجدون رياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نظرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جريناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الناس، يقول القائد المعصوم، يقول المضحي الأول والمفادي الأول والمعطي الأول عليه الصلاة والسلام، يقول في الخلف الذين خلفوا السلف الذين انحصر الإسلام على رؤوسهم الذين سلموا الأرض نقمة سائغة للأعداء الذين تركوا بيت المقدس في كف اليهود الذين خلبت منهم الأندلس وأفغانستان وبلاد كثيرة، يقول لهم إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. رواه أحمد وصححه بعض العلماء. ما معنى هذا الكلام؟ تبايع الناس إلا القليل اليوم بالعينة، سقطوا في البيع المحرم بل أدنى من ذلك وأمروا أن شرابوا وأكلوا الربا وشربوا الربا ولبسوا الربا وبنوا بيوتهم من الربا. فكيف تتحرى من رجل مرابي أن ينصر دين الله؟ رجل أعلن الحرب على الله أينصر دينه؟ أيكون من أوليائه؟ الله يحرم عليه الربا ويلعن المرابي ويعلم أن الربا حرام ويجمع أهل العلم على تحريم الربا ثم يشفق متناسيا لاهيا ويرابي. وتركتم الجهاد، ترك الجهاد من عهد صلاح الدين الأيوبي، فلم يجاهد شعب لله ولم تجاهد أمة ولم يرتفع علم الجهاد ولم تسير الأمة مسارا صحيحا في الجهاد. أمة أترفت وأدخلت عليها الوسائل أميعت فأصبحت أمة ذائبة راسبة كأنها لم تكن يوما من الدهر أمة الشهداء، أمة حمدة ومصعب بن عمير وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص. تركت الجهاد تماما وأصبح الجهاد عندها مستنكر، بل يسمونه في الوسائل الغربية همجية وبربرية. أما إثبات الكفر، أما سحق الشعوب، أما قتل شعب مسلم في فلسطين فعدل، أما قتل مليونين من أفغانستان فعدل، أما إذا قام المسلمون برفع لا إله إلا الله فهمجية وبربرية. وتردد وسائل الإعلام الناقصة المتخلفة المفترية هذه الكلمات، أصبحت توجه السهام لدعاة الإسلام وتسميهم بأبشع الألقاب: الأصوليين، الوصوليين، الفوضويون، الفضوليون. عجيب أمركم، من هو الوصولي والفوضوي؟ من هو الذي طرح خده للمستعمر؟ ما الذي أصبح وسيلة وأداة في كسب أعداء الله عز وجل؟ أقوم يريدون أن تعود لنا المكرمات والأمجاد، أو قوم سلخوا من مبادئهم وأعرافهم وتقاليدهم الإسلامية؟ ورضيتم بالزرع، أمة مزارعة، والزرع ليس حرام، لكن إذا أصبحت البطون مقدمة على إياك نعبد وإياك نستعين، وأصبح الحرث والزراعة والصوامع مقدمة على مسألة العبودية لله وعلى نشر الدين في أقطار الأرض وعلى تشجيع العلماء والدعاة وعلى بث الوعي في الأمة وعلى تسهيم الناشئة وعلى تربية الأطفال تربية مستقيمة، فمعنى أن الأمة أصبحت مزارعة. الأمة لم تبعث مزارعة. الزراعة نتركها لغيرنا إذا أردنا أن ننصر دين الله، ولا تمنعنا الزراعة عن نصر دين الله، فإنكم مزارعين لا نكنكم مجاهدين قبل ذلك. لا يفهم الكلام على أن من زرع أو حصد أو استثمر أو عمل أو تاجر قد ارتكب أمرا محرما فالله يأمر بذلك. لكن لماذا لا نقدم الدين أولا؟ لماذا لا نضحي للا إله إلا الله أولا؟ إذا أشغتنا المزارع عن مبادئنا فلا حياها الله ولا بياها. والله هدد من هذا فعله، وتوعد أن من رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها أن يصليه نار جهنم. ورضيتم بالزرع، فما أصبحت تفتخر أمام العالم إلا بالمزارع والحدائق. كنا نفتخر أمام العالم بأن أهل العدل والإنصاف وأهل الإسلام والإيمان ونشرة التوحيد والشهداء الذين أزالوا الربا من العالم، وأصبحنا الآن نخبر الناس أننا مزارعين من الدرجة الأولى وحراس وتجار وصناع. وأخذتم أذناب البقر، أسلوبه عليه الصلاة والسلام نازع لأولئك الذين تركوا دين الله وأصبحت مواشيهم ودواجنهم في بيوتهم أعظم عندهم من نصرة الدين. وقد وجد هذا، والله إن في الأمة من يغضب لبقره أكثر من غضبه لمبادئه الإسلامية. الدين ينتهك، المنكرات، الفواحش، تعطيل كثير من أمور الإسلام، ومع ذلك لا غضب. أما إذا مست وظيفة العبد أو منصبه أو شيء من مصالحه أو بيته أو أرضه، أقام الدنيا وأقعدها، من هو المسؤول عن الدين إلا أنتم؟ ومن يبلغ هذا الدين إلا أنتم؟ ومن يحمل مبادئه للناس إلا أنتم؟ وأخذتم أذناب البقر، أن يصبح الإنسان في درجة وقس على البقر مثلها وأمثالها من الدواجن والحمام والغنم والصقور وفن الهوايات التي تعلق بها السفهاء ولو كانوا كبارا في السن، فأصبح الواحد منهم طفلا كبيرا في جسمه، طفلا في عقله، يلعب بالصقر ويتفرج الصباح والمساء على دواجنه ومزارعه، ودين الله لم يقدم له كلمة ولم يقدم له درهما ولا دينارا ولم يكن عونا لنشره في الأرض. ماذا أريد أن أقول بعد هذه المقدمة؟ أقول نحن في موسم صيفي، وهذه المنطقة كغيرها من مناطق البلاد الإسلامية تحتاج إلى دعوة، تحتاج إلى رواد محمد عليه الصلاة والسلام، إلى حملة قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينشروا الدعوة في القرى والبوادي والمدن، أن يكونوا دعاة فضيلة. يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ويقول نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أين آلاف الخريجين من الجامعات؟ أين آلاف الطلاب من الثانويات؟ أين القضاة؟ أينتشر السحر والكهانة والشعوذة والشرك في المناطق والقرى والبوادي؟ أيخيم الجهل على كثير من الناس حتى لا يعرف الإنسان أن يؤدي صلاته أداء إسلاميا؟ فأين أولئك؟ ألا يسألهم ربهم؟ ألا يسألهم معلمهم وشيخهم صلى الله عليه وسلم؟ فيا دعاة الإسلام ويا حملة المبادئ، لا نريد منا أن نكون كمن قدم أرواحه في أحد، فلا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكن نريد أن نقدم شيئا للدين بنشر الكتاب الإسلامي، الكلمة الطيبة، الشريط الإسلامي، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إصلاح الناس، السعاية في سعادتهم، إنقاذهم من الظلمات، إنقاذهم من النار، إدخالهم جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الناس، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، أفيضوا بالتحيات عليه في هذه الساعة المباركة، وعلى أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان جمعنا الله بهم في دار السلام. اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، اللهم وفقنا لما تحبه وما ترضاه، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم أصلح من وليته علينا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا من يرجوك فينا ويخافك فينا ويرحمنا فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.